الموضوع الموت بالمدينة من أعظم أماني المؤمنين. إلهي نجنا من كل ضيق فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فجمع الله له الشهادة والموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال في الأمة، وهذا رأيناه كثيرا وراه الجميع. قل ما يخلو أحد من أن يكون له قريب أو حبيب أو صديق أو ذي رحم وهو إلا وهو يتمنى الموت في المدينة، ثم يحقق الله عز وجل له مقصوده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. الرواية شفيعا أو شهيدا قلنا مرارا ليست على الشك، وإنما المراد أن الميت هذا واحد من رجلين، إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. فإن كان محسنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له، وإن كان مسيئا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. فهو يدور بين أمرين عظيمين ذات جلال وقدر تتعلق بخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. والمراد أن الموت فيها والدفن فيها شيء عظيم، لأن لما يقرأ الناس، وهذا صنيع الناس، أن من السنة أن تأتي بقيع الغرقد، فجماهير أهل الإسلام الذين يزورون المسجد النبوي ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يأتون البقيع. وهذا تراه أنت في المدينة كثيرا يحصل يوميا بعد كل فريضة. وهذا هؤلاء الناس القادمون من كل فج عميق لن يخلو من صالحين، محال الأمة محال أن تخلو من رجال صالحين، فدعاؤهم ينفع أولئك الموتى، ينفع أولئك الموتى.